يعيش مع أسماء الله وصفاته، الواحد القهار الذي كل هذه الثنائيات في قهره، يقهر هذا بهذا وهذا بهذا حتى يؤول الأمر إليه. فلهذا هو سعيد، مطمئنة نفسه، لا يجزع. سعد بن أبي وقاص من كبار الموحدين السعداء، يأتيه أحد أولاده ويقول له: الناس يختصمون على الخلاف وأنت هنا معتزل. فيحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. إذن إذا كان الله عز وجل، إذا كنا على حال يحبها الله، فلا نبالي بما فاتنا من الدنيا، ولو كان ملكا، ولو كان خلافة، ولو كان ولو كان ولو كان. لأننا على حال يحبها الله، لهذا أهل الورع لا يندمون حتى لو ترك شيئا واستبان له أنه لاحقا هو حلال، هو لا يندم لأنه يتعامل مع الله أصالة. فهو أمر أنا تركته لله، فلماذا أغضب؟ لماذا أندم؟ لماذا أتحسر؟ وهذه كلها دنيا زائلة، والباقي صلتي مع الله. فهؤلاء الموحدين حتى لو أذنب يستغفر ويتذكر أن الله غفور رحيم. مستحضر لهذا المعنى تماما، حتى حين يتصل مع الناس يبدأ يرى آثار عدل الله، آثار رحمة الله، آثار فضل الله. وهكذا كل ما يرى من نعمة على إنسان في طاعة أو بدون ذنب يطربه ذلك، يتذكر فضل الله ويطمع ويتذكر ما أعد للمؤمنين من الجنة، يرى رحمة الله في هذا فيطربه، لا يحسد، لا يكون في قلبه ضغينة على الناس أبدا، يراها رحمة لله. حتى قال بعض السلف: ما حسدت أحدا على شيء، إن كان مآله إلى الجنة فما ادخر الله له أعظم، وإن كان أمره إلى النار فهذا استدراج، فعلى ماذا أحسده؟ ثم في توحيد القصد والطلب، الموحدون السعداء لا يتصلون بأحد من البشر اتصالا مرضيا، يظنون أن سعادتهم وتعاستهم بيد واحد أحد من البشر. الأشقياء أصحاب القلوب المظلمة الذين سوغوا لبعض الناس الاستغاثة بالموتى والاتصال بهم، هل علموا أن الله أرحم بالناس من الناس؟ هل علموا أن إبراهيم الخليل لما كشفت له السماوات الأواه الحليم صار يدعو على الناس أن يهلكوا؟ فهو حليم نعم، أواه نعم، لكن حلمه ورحمته تتناسب به هو، تتناسب معه هو المخلوق، والله له رحمته المطلقة. النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، شفاعته لا تنال الناس كلهم، الذي يغل يقول له: لا أملك لك من الله شيئا. الذين أحدثوا ويذادون عن حوضه يقول: بعدا بعدا، سحقا سحقا. ولكن الله برحمته التي تتناسب مع كماله وجلاله يقبض من النار قبضة لم يعملوا خيرا سبحانه وتعالى. لهذا الشفاعة ليست بيد النبي، لأن لها موانع، وقد تقع منك هذه الموانع. فلا صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، لكن الله عز وجل رحمته لا قيود لها، ولهذا الشفاعة بيده، إلا من بشرط إذنه سبحانه وتعالى ورضاه عن الشافع والمشفوع. وأما رحمة الله فمطلقة، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلهذا لماذا يتصل قلبك بمخلوق رحمته محدودة، علمه محدود، قربه محدود، وتترك الله عز وجل الذي رحمته لا متناهية، علمه لا متناهي، جماله لا متناهي، عدله لا متناهي. لماذا؟ لماذا؟ غير أنه شقاء زينه الوثنيون من المنتسبين لهذه الملة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.